جندب وما جاء في حديث أبي هريرة قصة واحدة، والأمر على كل حال محتمل، لكن ليس الأمر مقطوعا به، وذلك أن خاتمة ما جاء في هذا الحديث الذي في الباب أن الله تبارك وتعالى قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. وأما الذي جاء في ختام تلك القصة التي جاءت في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، فيه أن الله عز وجل أدخل هذا الجنة وأدخل ذاك النار، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. طيب، هذه المقترحات سلمها للشيخ عبد الله. يقول: هل الرجل المؤمن الذي يقسم على الله، هل هذا الشيء والذي أقسم عليه قدره الله سابقا أم ماذا؟ لا، هو لو كان من الشيء الذي قدره الله سابقا فوقع، ليس داخلا في الإقسام على الله عز وجل. هو يقسم على أمر واقع حينئذ، يقول: والله قد حصل كذا وكذا. ليس الأمر من هذا الباب، الأمر على شيء ماذا؟ مستقبل. يحسن العبد ظنه بالله عز وجل أن الله سيفعله، أن الله سيفعله إجابة لسؤله. يحسن الظن بالله أن الله عز وجل يجيب سؤاله ويبر قسمه، هذا هو المقصود. لم أفهم الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. يعني في شأن العهود والمواثيق، إذا أعطى الإنسان عهده يقول: لك عهد الله عز وجل، هذا في حكم اليمين. إذا قال: والله ليكونن كذا مني، وهذا عهد وميثاق، أو يقول: لك عهد الله، لك ميثاقه، لك ذمة الله، وأمثال ذلك، فإن هذا من الأيمان في حكم أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا يسأل السؤال نفسه: ما فهمت؟ يقول القسم الثاني: أنا أقربه لك بما كان من قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه. لما كان حكم الله عز وجل في هذه القضية هو أن تكسر ماذا؟ ثنية الربيع، لأن هذا هو القصاص العادل. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. الرجل رضي الله عنه كان عنده حسن ظن بالله عز وجل أن الله سيجعل فرجا ومخرجا لهذا الأمر، لم يكن هذا ردا منه لحكم الله، حاشا وكلا، إنما كان لحسن ظنه بالله عز وجل يرجو أن يكون هناك فرج ومخرج، وبالتالي فلا تكسر ثنية الربيع. أعود فأقول: المقام مقام رفيع، مقام عال، حسبنا فقط أن يعني أن نشرح ونبين طرفا منه، وإلا فما يقوم في قلوب كمل المؤمنين من عباد الله عز وجل شيء إنما يمكن أن يعبر عنه من كان قد وصل إلى هذه المرحلة، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.